السلام عليكم. اليوم القصة غير، حصلت في محافظة إبل اليمنية عام 99 لامرأة حقيرة اسمها مهدية. مهدية هذه جاية من عدن وسكنت في محافظة إب في إحدى القرى المحافظة جدا جدا، وكانت متعمدة أن تجد سكن بين هالعائلات هذه اللي أبدا ما عندهم لف ودوران، وكانت مستغلة لهالأمر وقاصدة أن تسكن بينهم. تقول لي ليش؟ أنا أقول لك، يوم الأيام صارت هذه مهدية كل يوم تروح تزور أحد البيوت من جيرانها، تتعرف على صاحبة البيت وعلى بناتها وتعرفون أنتم الجيران دائما يتزاورون الحريم، يا أن في الضحى يشوفون بعض ويتزاورون أو يفطرون مع بعض، ولا يتسامرون بالليل ولا في وقت الفراغ. فصارت تتعرف على هالعائلة، العائلة اللي جنبها اللي بعدها وكذا وكذا، إلى أن وقع اختيار مهدية على عائلة مبين أن هذول جدا كانوا متشددين، الأب والأخوان والبنات محتشمات وعائلة محترمة لها سمعتها في القرية. هني لقت الضحية اللي هي منو؟ انتصار، بنت عمرها 19 سنة، لكن شنو؟ آية من الجمال، بنت خيالية. على طول مهدية لما شافت انتصار قالت هذه البنت اللي أدور عليها، أدور على واحدة تكون جميلة وعلى واحدة تكون عائلتها محافظة جدا جدا. ليش؟ تبي تخطبها لولدها ولا في أحد يدور زوجة يعني؟ لا لا لا لا، مهدية الحقيرة هذه تعمل لصالح بعض الفنادق في عدن. أيامها كانت في مراقص وديسكوهات وبلاوي زرقة داخل الفنادق، وهذه مهدية تتصيد الضحايا وتجيبهم وين؟ إلى فنادق عدن. لكن شنو الطريقة الخبيثة اللي تستخدمها مهدية؟ راح تسمع شيء غريب. المهم شبكت مع هالعائلة وصارت تزورهم كل يوم والثاني، وأنا وحيدة وأنا كذا وما عندي أحد، وصاروا يعطفون عليها ولية مسكينة وكذا، وصاروا يزورونها ويعطونها، وكل شوي أم انتصار يا انتصار روح يودي هالأكل حق جارتنا مهدية حرام بروحها وما عندها أحد، يعني تطبخ حق منه وتغسل حق منه ما، وشوي المرأة يعني كبيرة شوي في العمر، هي عمرها في أول الستينات، لكن تبين لهم أنها تعبانة والدنيا هادة حيلها. المهم فصارت فعلا تروح لها انتصار لأنها قريبة منهم بنفس الحارة، وتودي لها الأكل، تودي لها اللي يطلع من عندهم، وكانت العلاقة 100%. المهم يوم الأيام اطلبت من انتصار أن تساعدها أنها تحط لها حنة، قالت له أبيك تسوي لي يعني تحطي لي حنة وكذا، وأنا ما عندي أحد، أبي ألف إيديني، أحط الحنة بإيديني ورجولي وأبي أحد يلفهم لي يعني تساعديني. قالت له حاضر وكذا، قالت بس أبيك تجيني يعني العصاري على الساعة 4:30 5. قالت له إن شاء الله. طبعا في مشكلة في الموضوع، أهل اليمن وكثير من دول العربية طبعا، حتى إحنا عندنا في الكويت والله إلى الآن موجودة هالعادة، المرأة يخافون عليها بس تظلم الدنيا. وكثير من الناس يرفضون رفض قاطع أن البنت تبات خارج البيت ومن غير إذنهم. هذه تعتبر من المصائب. ولا حد يضحك عليكم، لا والله هذا في لا لا موجود حتى عندنا في الكويت. يا ويل هالبنت اللي تغيب عن البيت وما حد يدري عنها ولا تبات برا. وكثير من عائلات المحافظة لا تشوفون السوشيال ميديا والزبالة اللي فيها، ترى هذول ما يمثلون إلا 2% فقط، ما يمثلون المجتمع اللي احنا نعيشه الحمد لله. المهم، فكانت عندهم عادة البنت إذا قرب وقت مغيب الشمس لازم ترجع البيت مهما كانت الانشغالات اللي عندها، تترك كل شيء وترجع بيتها، ممنوع. وكثير حوادث حصلت أن البنت عندهم تأخرت يعني بعد المغرب وبالليل وكذا ورجعت البيت وقتلوها أهلها، لأنه يعتبر عندهم هذا عيب وهذا طعن في الشرف، وين كانت وين كذا وكلام الناس. حتى لو أن البنت ما سوت شيء، لكن نظرة الناس والمجتمع أن البنت هذه ماشي على حل شعرها في هالليالي، لذلك كان مصيرها الموت اللي تغيب عن البيت بالليل، وخصوصا في هالفترة هذه التسعينات. تذكرون قصة الطبيب السوداني محمد آدم اللي كان يشتغل في الجامعة في اليمن وكان يقتل في الطالبات، وكان يشتغل في المشرعة وكلية الطب، يقتلهم ويحط جثثهم في المشرعة ويعتقدون أن هذا الجثث اللي عنده اللي هم شارينهم من الجامعة علشان يعملون عليها تجارب للطلبة. فمحمد آدم ارتكب أكثر من جريمة، وأنا سبق أني ذكرتها، ارتكب أكثر من جريمة في الطالبات، لكن الغريب أنه ما حد بلغ. يعني أكثر من طالبة قتلها في الجامعة وشرح جثتها، وهلها ما تقدموا في بلاغ ولا قالوا أن بنتنا متغيبة، لأنه يعتبر عندهم فضيحة أن البنت غابت عن البيت، فدرءا للفضيحة ما يتكلمون، ينتظرونها بس متى ترجع البيت عشان يقتلونها. لذلك استغل محمد آدم هالنقطة هذه، واستغل تشدد هالأسر والعادة اللي عندهم أن البنت تقتل إذا هربت من البيت، وإن ما يحبون يفضحون نفسهم أو يتكلمون والله بنتنا طلعت برا بالشارع وندور عليها وصير فضيحة. هو يدري بهالموضوع، لذلك استمر في قتل واحدة ثنتين ثلاثة، إلى أنا أعتقد كانت الأخيرة اسمها حسنة اللي الوحيدة والدتها تكلمت وراحت الجامعة وفضحتهم، إلى أن تم اكتشاف هالسفاح هذا حسبي الله عليه وتم إعدامه طبعا. المهم، فأقول لكم هذه كذلك مهدية تعرف عاداتها القرية وأنهم متشددين، وكثير من القرى نفس الطبيعة لكن كانت متقصدتهم، علشان إذا قدرت تسحب انتصار وغابت في الليل أو تأخرت، البنت راح تخاف وعارفة أن مصيرها الموت. شو سوت فيها؟ لما جتها العصر وصارت تحنيها وكذا وتساعد، وهي تحاول تماطل فيها تماطل، إلى أن بدأ الليل يعني، والبنت خافت والله يخليك وأنا برجع لها، قالت لا تخافين أنا راح أرجع معك، أنا راح أرجع معك، لا تخافين أنا راح أرجع معك وكذا، وراح أفهم أن أنت كنت عندي وتحني لي وكذا. والمهم شربي لا تخافين، شربي هذا الماي، شربي قاعد شربها ماي، ولا حطلت لها منوم والبنت تنام. والبنت ما صحت إلا على الساعة 3-4 الفجر، والأهلها قالبين الدنيا ويدورون عليها يدورون عليها. في البداية جو إلى بيت مهدية لأنهم كان باعتقادهم أنها موجودة عند مهدية، لكن إيش قالت لهم مهدية أثناء ما كانت البنت نايمة بمفعول المنوم؟ قالت ان انتصار من زمان راحت، وانا اصلا ما ارضى ان البنت يعني تظلم الدنيا ولسه عندي وما راحت لأهلها. ليش؟ وين راحت البنت؟ وأنا ما حبيت أقول لكم لكن البنت كانت تقول لي كلام عن علاقات وشاب في حياته وكذا. يخرب بيت جمادينا، يدورون على انتصار، خلاص ناويين إنه يقتلونها. لما صحت انتصار صارت تلطم وقالت لها مهدية، قالت لها أنت نمتي وأنا ما أدري ليش، وقالت لها لا أنت شربتين شيء، قالت لها لا يا بنتي أنت ترى تتوهمين، أنت اللي نمتي كنتي نعسانة وتعبانة وأنا خليتك تنامين وبعدين أنا حسبت أمك. قالت الحين شو أقول حق أهلي؟ قالت والله ما أدري شو أقول لك انتصار. وترجى في مهدية، الله يخليك ساعديني والله العظيم أنا ما عندي أحد في حياتي وأنت عارفة أني أنا نايمة عندك، تعالي شدي معي. قالت والله يقتلوني ويقتلونك يا بنتي، نصيحة أنا اعتبريني مثل أمك وخايفة عليك، لا تروحين لأهلك والله يقتلونك. تذكرين فلانة، تذكرين فلانة اللي عندكم في الحارة الفلانية اللي قتلوها، وتذكرين اللي وراكم ورا بيتكم اللي قتلوها. والبنت صارت تبكي، عارفة صح سامعة بالقصص هذه وعارفة ان هذا مصيرها مثل مصير الفتيات اللي قبلها اللي غابت عن البيت وان كذا، حتى لو ما لها علاقة ولا شافوها مع شاب. وين كنت بهالليل؟ شلون يصدقونها الآن؟ قالت لها يا بنتي اخذي نصيحة وحدة مقام والدتك وتخاف عليك، اهربي وروحي إلى عدن وأنت بنت جميلة وألف واحد يتمنى يتزوج وتعيشين حياة سعيدة وترك الفقر والقرية واللي كذا. وصارت تعبي براسها، لكن البنت مو بالها الموضوع أنها تعيش بنعيم، الموضوع أنها تبي تهرب من الموت. قالت لها زين ساعديني أنا عمري ما طلعت برا محافظة إب. قالت لها أنا ساعدك، تعالي عندي أقاربي هني وراح أخليك عندهم أمانة، يوصلونك لحد عدن ويودونك إلى مكان آمن ويستأجروا لك شقة إلى أن تسهل أمورك وكذا. قالت لها جد والله؟ قالت نعم. وتوديها عند مناديب العصابة اللي موجودين في إب، وقالت لهم أخذوا هالبنت هذه وحطوها بين عيونكم، فاهمينها؟ قال حاضر أكيد، راح نعتبرها مثل أختنا وناخذها الآن. ويطلعونها تهريب من إب إلى عدن، سلموها إلى عصابة التجار البشر في الفنادق. والله العظيم تجار البشر إلى اليوم موجودة في دول عربية، والله إلى اليوم. ودوها البنت، تعتقد أنه بيسكنونها بالفندق، دخلوها إلى أحد الشقق اللي داخل الفندق، ولا معاها 30-40 بنت من مختلف المحافظات اللي تبكي واللي تضحك واللي صايعة واللي ما أدري شنو. أهلا أنت جيتي يا حلوة يا صغيورة يا اللي كذا، ها أنتم شنو قصتكم بعد؟ أو قالوا لها يبا ترى اللي حصل معاك حصل معانا وهذا مصيرك، يا تموتين من الجوع يا تموتين على إيد أهلك يا يتم سجنك في أحد مراكز الشرطة وبالنهاية يسلمونك لأهلك ويقتلونك. يعني بكل الحالات أنت ميتة ميتة، حتى هني أنت ميتة لكن على الأقل ميتة وتنفسين. قالت شلون يعني؟ قالت لا تستعبطين علينا، أنت فاهمة شنو قصدي، هني راح تشتغلين معانا حالك حالنا، احنا فتيات فتيات الليل من الراقصات ومن ما أدري شنو ومن ما. أو صارت تلطم انتصار، والله العظيم اخدعوني وأنا ما جيت لها الغرض. قالت كلنا مخدوعين وبعضكم يقولون والله ما أدري وانت تستعبطين وتدرين أصلا، هارب من أهلك وجاية الحين تقول. قالت أنا أصلا صار معاي هالموقف. قالت لا كل البنات يقولون نفس الشيء، أقول تأقلمي أحسن ما نخليك تأقلمين غصب عنك. شلون يعني؟ صاروا يضربون فيها ويربطونها ويخبونه في أحد الغرف، لا أكل لا شرب وإهانات وضرب ليل ونهار، إلى أن البنت خلاص قالت لهم زين خلوني أكل أنا راح أموت، خلاص خلوني أكل. قالوا لها تاكلين ونخليك تعيشين حياة سعيدة ونعطيك فلوس ونلبسك ونكشخك وكذا وتعيشين حياتك. قالت زين أعطوني أكل أعطوني شرب أعطوني. وفعلا البنت بدأت تاكل وصحت شوي وصاروا يعلمونها وشلون ترقص وشلون ما أدري شنو. المهم وصارت تحضر إلى جلسات رقص يعني تشوف شنو الوضع. انصدمت من هالشريحة الزبالة اللي موجودة داخل المراقص والديسكوهات والزبالة بمعنى الكلمة، حشيشة مخدرات بأنواعها سكارة فاقدين الوعي مجرمين أصحاب سوابق ناس تافهم مغفلين يعني أنواع وأشكال البشر السيئة. انجنت بحياتها ما البنت عايشة عيشة نظيفة وتشوف هالمنظر هذا يعني أكيد راح تكون صدمة في حياتها. صارت تبكي وتلطم والله يخليكم والله خلوني أكلم مهدية خلون. قالوا لي يا حبيبتي خلاص مهدية باعتك لنا أصلا وجابتك مثل ما جابت غيرك قبلك وانتهى الموضوع خلاص بطلي زن ورن وزعاج واشتغلي لا رجعك مرة ثانية للحبس والضرب والإهانات. اسكتت. قالوا لها الليلة اللي بعدها راح تبدئين شغلك يعني تقومين وترقصين وانت بنت جميلة وراح الشباب اللي يشوفونك راح يعجبون فيك وصاروا يصيرون يعني يدفعون عليك الفلوس والأموال ويصير عندك يعني مدخول جيد وتعيشين حياتك وكذا وكذا. سكتت البنت ما في مفر. والبنت تفكر يعني تفكر ممكن اني اذا سايرتهم اني القى طريقة للهرب القى طريقة يعني ما في حل ما في حل. عصابة كلب عادي يقتلونها ويرمونها باحدى حاويات القمام وخلاص وانتهى الموضوع اذا ما خضعت لهم، ولا يضربونها مخدرات ويخلونها تمشي وهي مخدرة خلاص طاحت بيد ما يرحم. المهم قالت خلاص ماشي. الليلة اللي بعدها وصاروا يزينونها وكذا والبنت يوم زينوها صاروا هذول أفراد العصابة قالوا لا هذه تكون VIP لكبار الزباين ودخلوها للمرقص. يلا يا بنية يلا يا انتصار. صارت تبكي وطاحت على الأرض والله يخليك مرة ما هي قادرة تجاوز. قالت خلاص اذبحوني اقتلوني خلاص تبي تقتلوني اقتلوني أنا ما راح أرقص. وتبي تنزل من الستيج هذا اللي يرقصون عليه ويمسكونها ويرجعونها غصب وضرب وكذا. أثناء ذلك أحد الحضور اللي في السهرة شاب من أهل محافظة الضالع اسمه مثنى وهذا مغترب في أمريكا وجاي زيارة وحاضر هالسهرة. شاف البنت وأعجب فيها وبنت عمرها صغير لكن لما كان يطالع لها وكان مركز عليها يشوفها تبكي وكأنهم جالسين يغصبونها وترجع ويسحبون فيها وكذا. المهم حب إنه يتدخل عايش في أمريكا ويعني لا ما يصير كذي ما يصير كذا. قالوا لا لو سمحت لا تتدخل أحسن لك. المهم خاف قال لهم يا جماعة ما يخالف زين بما أنكم يعني ناس سفر عفوا أنتم بما أنكم ناس يعني ما تخافون الله وصاحبين كازينو وعندكم هالبنت هذه تستعبدونها فأنا أعطيكم فلوس وكأجرة وخلوها تجلس جنبي في الطاولة. قالوا ها يلا إذا ما تبي ترقص على الأقل نطلع فلوس من هذا عطنا الفلوس. طلبوا منه مبلغ كبير قال ما عندي مشكلة وخذ البنت خلاها يعني تجلس جنبه فقط يعني وهذه تبكي وكذا ويهديها. حس بأن البنت هذه مختلفة تماما عن مجموعة البنات الموجودين في الكازينو، والبنت تبكي ومنهارة وتقول أنا دخيلتك والله يخليك انقذني وكذا وبلغ أهلي بلغ أي أحد. قال أنت شو اسمك؟ قالت اسمي انتصار. كم عمرك؟ قالت 19 سنة. قال يعني أنت أول مرة تجيني هالأماكن؟ قالت أنا قصتي كذا كذا كذا كذا كذا، وشرحت له الفيلم بالكامل. قال لها ترى الكلام هذا دائما يعني يبينون بنات الليل وكذا، دائما يسوون نفسهم ضحية للعادات والتقاليد، وانها يعني مجبورة وان كذا، واخاف انت تكذبين علي. قالت له انا اهلي يسمونهم فلان الفلاني، وعائلة معروفة جدا في القرية الفلانية في محافظة اب، وبامكانك تروح وتبلغهم، انا ما ابيك تاخذني من هني، ابيك تروح توصل الرساله لاهلي ويتدخلون، وان شاء الله يجون اهلي ويقتلوني، ارحم من العذاب اللي انا فيه، يعني نارهم ولا جنه عيال الكلب اللي في الكازينو. هني لا بدي اصدقها، وقال لها ليش ما استنجدتي؟ قالت هذول عصابة مسلحين وماخذيني غصب، وانت عارف وفهمت الوضع يعني، وهذا توه جاي من امريكا مو عارف صاير. المهم شاف هذول اللي عصابة الكازينو يطالعون فيه ويشوفها يشوفونها تسولف معاه، فخافوا ان تقعد تفضفض له، وخصوصا ان هذا مصحصح يعني مو سكران ولا، قال أخاف يورطنا. هذا منه؟ قالوا لا لا ما كم شهر، هذا أصلا علاقاته قليلة يعني، هذا جاي من أمريكا وما يعرف أحد، جاي زيارة ويمشي، لا تخافون. راح كلم واحد فيهم قال له منو المدير عندكم أو البيك بوس مالكم؟ قال له فلان، روح له. راح له قال له اسمعني، البنت أنا سمعتها أنها يعني رافضة أنها ترقص. قال أنت إيش دخلك وكذا، أحط السلاح براسك وأقتلك وكذا إذا تكلمت. قال اسمعني يا ابن حلال، انتم كم تطلعون منها مثلا لما تستفيدون منها من خدماتها؟ انا مستعد اني اشتري هالبنت منكم، بيعوها لي بيع، انا مستعد اشتريها واخذها معي. قال البنت ما هي للبيع، واحنا ما عندنا بنات ينباعون وكذا، وهذول وهذه وراها اهل ويسالونا بكره، واهلها ترى راضين. قال لا لا لا أنا أدري إن البنت أصلاً مختطفة وحالة حال كثير من البنات اللي تخطفونهم وتجبرونهم، وأنا أدري في الموضوع، وعلى فكرة ترى أنا أحمل الجواز الأمريكي، وصدقني إن طلعت من هني أقسم بالله لا أوصلها إلى حقوق الإنسان وأروح السفارة الأمريكية، وصدقني راح أقلب الدنيا عليكم، أو خلونا نتفاهم بالطيب واشتريها منكم. قالوا له أنت جريء وداش عندنا داخل الكازينو وتقول هالكلام، احنا اصلا ما نخليك حتى تعتب الباب، نقتلك. قال يا جماعة انا بشتريها منكم، انتم كم تبون؟ قالوا له حبيبي تدفع المبلغ الفلاني، اطلبوا منه مبلغ كبير جدا. قال انا موافق، يلا تجيب لنا الفلوس كاش. قال انتظروني، والبنت خلوها جالسة على طاولة ولا حد يلمسها، اجيب لك المبلغ اللي انت بيه. قال يلا أوكي. فعلا هذا طار إلى محافظة طالع عندها هناك، ويجمع المبلغ بالكامل ويرجع مع مجموعة من عيال عمه ومسلحين وكذا من جماعته. يا ابن الحلال شنو قصتك؟ قال ماكم شغل، أبيكم تساعدوني وتعالوا يا عيال عمي يا كذا. قال له يلا امشي، ومعاه مبلغ، ويوقف عند باب الكازين ويدخل عندهم ومعاه الفلوس. قال لا احنا هونا ما احنا بايعينها، والفلوس راح ناخذها منك وراح نطردك. قال لهم اقسم بالله بس أأشر حق عيال عمي اللي واقفين برا، وشوفوا السيارات اللي جايبها معاي، لا احرق عليكم الفندق هذا باللي فيه. قالوا العصابة يبا ايش نبي فيها احنا؟ هذه ما هي راضية، ومن كثر الضرب يمكن تموت عندنا، وما راح نستفيد، وش لنا بالمشاكل، وراح ننفضح، وبكره هذا اذا هو واصل ولا يبلغ، وبكره يكتشفون ان احنا خاطفين كثير من البنات. ليش نفتح على نفسنا باب؟ ناخذ الفلوس، طلبنا من عنده مبلغ كبير جدا وفعلا الرجال جابه، اخذوا المبلغ خليه يولي. قالوا له بتعيد شلون، عطنا الفلوس، اخذ البنت يلا ذلفي اطلع انت وياه. خذ البنت معاه فعلا ورجع فيها الى طالع، دخلها عند اهله، عند يعني مقربين وجماعته، وقال لهم يا جماعه هذه دخيله عندي الله يخليكم اهتموا فيها، وبكره ان شاء الله في النهار بنتفاهم. خذوها الحريم اللي عندهم وغيروا ملابسها وعالجوها وداروها شوي وكذا. جاهم اليوم الثاني، اخذ البنت وراح عند للشيخ اللي يكتب لهم عقد الزواج، وقال للشيخ يا شيخ انا ابي اعقد الزواج على هالبنت هذه، والبنت موافقه. الشيخ التفت على البنت، موافقه يا بنتي؟ قالت نعم موافقه. وين ولي امرك؟ قالت والله انا قصتي قصه وانا كذا وانا. قال لا لا لا لا لا، الكلام هذا ما يمشي، لازم حضور ولي امرها. البنت صغيره والبنت لسه بكر، وما يصير ان تزوج نفسها، ولازم ولي امر، وبعدين دام الموضوع فيه خطف هذه مسائل قانونيه. لا لا لا تدخلوني في الموضوع، لو سمحت اطلع برا. ويطلعهم برا. قال لها اسمعيني يا انتصار، انا راح اتزوجك. وهي كانت مصدومه، ما كانت تدري اصلا ان ما اخذها للشيخ انه بيتزوجها، ما كانت اصلا مصدقه معقوله انه بيجازف ويتزوج وحده شايفها بالكازينو ولا. قال انا ارتحت وانا احساسي ما يخيب ان انت بنت محترمه وبنت كنت مجبوره وكذا، وهذه الطريقه الوحيده اللي راح اساعدك فيها. انا بتزوجك علشان فقط احميك من رده فعل اهلك، بعدين اذا انت موافقه ان نستمر في الزواج انا والله اكون سعيد وما راح القى اجمل واحسن منك. اذا ما انت راضيه بعد كم شهر اطلقك، وعلشان انه خلاص بعد ما تعدي المشكله على خير. قالت لا ابدا، اذا تتزوجني انا اشتغل خدامه تحت رجولك. قال لا لا لا العفو، انا اتزوجك وتكونين يعني شريكتي في الحياه، وانا راح اضبط الامور واخذك معاي الى امريكا، لكن الحين لازم نحل المشكله مع اهلك. قالت له شوف بقول لك شغله، اذا تفكر انك تروح وتقابل اهلي فانت قاعد تكتب قرار نهايه حياتك وحياتي. مستحيل اهلي راح يقتنعون بالكلام اللي قاعد تقوله، ومستحيل اصلا ان يعطونك حتى فرصه انك تتكلم. اول ما يدرون ان انا اصلا عندك بيقتلونك ثم يقتلوني. قال لها توكل على الله، ودام انك بريئه باذن الله راح يبين الحق. ويروح عند واحد من عمامه من قبيله الكبار وشرح لها الموضوع. قال يا عمي البنت هذه انا لقيتها الوضع كذا كذا كذا. قال لا شوف يا ولدي، لا تاخذك العاطفه وتكون البنت هذه بنت سيئه وتتورط، واحنا ناس كذلك يعني عائله معروفه جدا تروح تتزوج واحده من مرقص وهذا. قال يا عمي مظلومه البنت. قال ايش درى؟ قال يا عمي تاكد تاكد، واذا طلع كلامها صحيح اتزوجها. موافق؟ قال ابد انا ما عندي مانع، وراح اوقف معاك واروح بنفسي لاهلها واطلبها لك اذا طلع كلامها صحيح. اخذها معاه وراح للسلطات الامنيه اللي اعلى المستويات، وذكر لهم القصه اللي حصلت معاه. وقالت فعلا انا استدرجتني واحده كانت ساكنه عندنا واسمها مهديه، وخذتني ما ادري ايش اللي حصل، وما صحيت عندها الا على وجه الفجر، بعدين سلمتني الى عصابه موجوده في اب، انقلوني الى عدن وسلموني الى عصابه تشتغل في الفنادق، وتبين بعدين ان في كثير فتيات مو بس انا مو كذا، ويستغلون دائما العائلات المحافظه لان البنت فقط لما تغيب عن اهلها هي عارفة أنها راح تنقتل، لذلك راح تخضع لهم ويعني وتحاول النجاة بنفسها، فهم مستغلين هالموضوع. لا الموضوع طلع خطير، يعني يستغلون بنات عفيفات شريفات، بنات عائلات محافظة مو بنت سيئات ابدا، يدورون اصلا وين العائلات المحافظه اللي اذا غلطت بنتهم يقتلونها، يروحون يسحبون البنت علشان تكون خلاص حاطه ايدها على كف عفريت على قولتهم. التقارير الامنيه صعدت الى فوق وفعلا تبين صحه كلامها من خلال مراقبة الفندق، وإن في عصابة، وعطتهم حتى معلومات العصابة اللي موجودة في إب، وإن موجودة فعلا هذه مهدية، ويروحون ويلقون القبض على مهدية بدون شوشرة وبدون ما حد يدري. اسحبوا مهدية واعترفت بكل التفاصيل، الله لا يوفقك يا مهدية، ويلقون القبض على العصابة اللي موجودة في إب، ويعترفون أنهم سلموا البنت وكثير فتيات وآخريات من محافظات أخرى إلى عصابة الفنادق اللي موجودة في عدن، ويلقون القبض على عصابة الفنادق بعد مداهمة أكثر من فندق وتحرير الفتيات، وكل وحدة صارت تروي لهم قصة يشيب منها شعر الرأس. كبرت السالفة وتم استدعاء أهل انتصار. إلى الآن ما يدرون أصلاً أن بنتهم موجودة وأن في قضية، ولكن هذا الولد مثنى وقف معاها وقفة رجل، مو بس هو وأفراد جماعته، يعني من عيال عمه وعمامه الكبار وكذا، منهم اللي عنده قيادات، من عندهم مواسطات، ومنهم كذا لحماية البنت. المهم سووا جاهية كبيرة جدا، وقبل لا يستدعون أهل انتصار عشان لا يعرفون القصة، اسبقوهم هالجاهية إلى بيت أبو انتصار. فجأة ولا داخلين عليه العالم وجلسوا عنده في المجلس، والرجل رحب فيهم، يا هلا يا مرحبا، ما هو عارف القصة ويدري أن أصلا ما حد يعرف قصة اختفاء بنته، فكان مستبعد ان هالجاهية الكبيرة اللي جت من الشيوخ، من مختارية، من قبائل، انها على موضوع بنت انتصار. المهم حياها لو كذا، وحط لهم هالذبائح، انتظروا لين ينزل لهم هالذبائح وهالضيافة، ويجلسون. قالوا والله العظيم ما نمد ايدينا على شيء، ولا احنا شاربين ولا ماكلين ولا حتى نخزن عندك. أفا ليش وكذا؟ إلا تعطينا الأمان وتعطينا كلمة، يعني تم وإن تلبي طلبنا. الله يستر، شيوخ وجهاء وناس ونجن، هو ميت يبي يعرف شو السالفة. قال الله عطاكم اللي جيتوا تطلبونه. قالوا نبي بنتك انتصار حق ولدنا مثنى، وهذا فلان فلان لفلاني، ويدرس في أمريكا، وضع المادي جدا ممتاز، وعائلته ناس معروفة والكل يتشرف فيها كعائلة معروفة. انتصار؟ قالوا لحنا بنقول لك القصة، ولا تظلم البنت، البنت ضحية، وتعرف فلان فلان هذه مهدية اللي ساكن عندكم، هي اللي راس المصايب، وهي اللي استدرجت بنتك وخدرتها ونامت عندها وخوفت البنت وهربتها عن طريق عصابة إلى عدن، وفي عدن صار الموقف الفلان وكذا. وإذا تبي تتأكد من صحة كلامنا، ترى القضية الآن مسجلة في عدن، وتم إلقاء القبض على مهدية وعلى العصابة اللي في إب وعلى العصابة كذلك اللي موجودة في عدن، ومو بس بنتك أصلا انقذت كثير من الفتيات اللي نجوا على إيدينا. فهموا القصة وإن بنته فعلا شريفة عفيفة وضحية للعبة خبيثة كانت تقوم فيها مهدي وعصابتها. الأب ارتاح شوي، قال الحمد لله. أنتم عارفين شنو في باله؟ أن البنت يا أنها ماتت يا أنها حية وراح أقتلها، لكن دام أن هي البنت فعلا بريئة أنا بوقف مع بنتي. والغريب ان حتى اخوانها كانوا على قدر من الحكمة والذكاء وتفاهم الوضع اللي كان فيه اختهم، يعني كلهم كانوا واقفين وشكروا مثنى على الموقف اللي سواه، وذكر لهم قال والله يا جماعة والله ما لمستها، ويوم خذيتها وديتها ترى عند عمامي عند أهلي، أنا أصلا أهلي ما هم موجودين هنا، وسكنتها عندهم، وترى بنتكم بالحفظ الصون، وأنا جايب نفسي وبكتب كتاب عليها، وهذا أكبر دليل على أني أنا متأكد أن بنتكم شريفة عفيفة والبنت مسكينة مظلومة. وعلشان تأكدون ترى أنا توني جاي من أمريكا، يعني ما لي سابق معرفة ببنتكم، ولا هي هربت علشاني ولا أنا اللي فهني اقتنعوا فعلا كلام صحيح، ويوافقون ويجيبون الشيخ ويعقد على مثنى وعلى انتصار، وقالهم أنا بسوي فرح حنان رنان، وأبي كل العالم تشهد بهالقصة. الولد شوي متفتح ومثقف وكذا، قال يا جماعة الموضوع هذا والله العظيم درس، درس لجميع الفتيات ولجميع العائلات اللي يخافون على بناتهم، دائما لا تغلبون العادات على الحكمة، ولا تغلبون التقاليد على الرحمة. البنت كانت ضحية، ولولا الحكمة اللي عندكم كان انتم على طول اول ما شفتوها قتلتوها، وهي اصلا بريئة. الحقيرة هي مهدية والعصابات، وهم هذول اصلا مستغلين الغضب والتمسككم الشديد في العادات والتقاليد، وانكم اي وحده لو انها تغيب عن البيت يعني وصار جاء عليها الليل وهي برا ممكنكم تقتلونها، وهي عارفه هالموضوع، لذلك قاموا يستغلون الفتيات الشريفات العفيفات ان يسوون لهم حيله ويخلونهم يتغيبون عن بيوتهم علشان يكونون تحت رحمه هالعصابات هذه. فيا جماعة دائما لا تستعجل في الحكم على بنتك ولا على أختك ولا على زوجتك ولا على أي امرأة ممكن تكون البنت محتاجة إلى مساعدتك، لأنها ضحية. المجرم الحقيقي هم العصابة وليست الفتاة المسكينة المغلوب على أمرها. فالقصة هذه انتشرت انتشار كبير جدا في إب وكذلك في محافظة ضالع، أن فعلا لا تعطون فرصة للعصابات ان يستغلون، اصلا هم يتقصدون ويترصدون العائلات المحافظة. ليش؟ يدرون ان البنت فقط تطلع برا الباب انتهى امرها، تخاف انها ترجع، لان هذول ما يتفاهمون وراح يقتلونها. مالكم بالطويلة، بعد ما تم القاء القبض على العصابة وتم محاكمتهم محاكمة شديدة جدا، وكان أقل أحد فيهم يعني من المتهمين هي مهدية اللي تم الحكم عليها بالسجن لمدة 17 سنة، الباقي كانوا كلهم ما بين مؤبد ما بين 25 سنة. وعلى فكرة ناقل القصة هو قريب للشاب مثنى، ومثنى الآن ما شاء الله رب العالمين رزقه من انتصار بأولاد وبنات وعايشين في أمريكا وكلهم متعلمين والله فاتح عليهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.